لما جاءهم فهم والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها

وابتغوا من اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. الفاتحة.